الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التشهد في الآخرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، هذه الترجمة: باب التشهد في الآخرة، معقودة لبيان ما يقال في التشهد، وما هي الكلمات والأذكار والدعوات التي يشرع للمسلم أن يقولها في هذا الموطن من صلاته، وهو جلسة التشهد الآخرة في صلاته. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في ذكر هذه الصيغة في التشهد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في التشهد بعض الصيغ الثابتة، إلا أن هذه الصيغة التي جاءت في هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أصح شيء ورد في هذا الباب. ورد أشياء أخرى أيضا صحيحة، لكن أصح شيء ورد في هذا الباب هو هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، قال: وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وهذا الحديث جمع بين أمرين: الأول ما سمعناه، وهو أنه أصح شيء ورد في هذا الباب، باب التشهد. والأمر الثاني أن الصيغة التي ثبتت فيه في التشهد أكمل من الصيغة التي جاءت في الأحاديث الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في قوله في بداية هذا التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات. في التشهدات الأخرى جعلت أوصافا: التحيات الطيبات لله، فجعلت أوصافا. أما في هذا الحديث فنلاحظ حرف العطف الواو تكرر، مما يفيد أن هذه جمل متغايرة، كل جملة تعطي معنى: التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، هذه كلها جمل تدل على معاني كما سيأتي إيضاح ما دلت عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل. وهذه الرواية فيها اختصار، في غيرها من الروايات قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله، قلنا السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، يسمون أشخاصا. وقوله السلام على فلان وفلان لا يعني أنهم يذكرون اسمين فقط، وإنما المراد بقوله السلام على فلان وفلان أي التكرار وذكر عدد من الأسماء يعينونها بذكر السلام، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فقال إن الله هو السلام. وقوله الله هو السلام أي السلام اسم من أسمائه، السلام اسم من أسمائه، كما قال الله في القرآن في أواخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو اسم دال على التنزيه، لأن أسماء الله تبارك وتعالى أنواع باعتبار دلالاتها، فمن هذه الأنواع أسماء دالة على التنزيه مثل السلام والقدوس والسبوح، هذه أسماء دالة على التنزيه أي تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وأيضا تنزيه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا. فالله جل وعلا سلام أي منزه سالم من النقائص والعيوب ومنزه من مماثلة المخلوقات، فالله هو السلام، الله هو السلام، ومنه السلام، كل سلام يحصل إنما هو منه منا وفضلا منه سبحانه وتعالى، فكيف يطلب له السلام وكيف يقال السلام على الله من عباده والله هو سبحانه وتعالى السلام ومنه السلام. ويشرع للمسلم بعد انقضاء صلاته أن يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فالله هو السلام، والسلام الذي يكون للعباد من الله سبحانه وتعالى، فلا يقال السلام على الله من عباده. فكانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان وفلان، شغلة تطول يذكرون أسماء عديدة، وربما أن الإنسان لو بهذه الطريقة ربما أنه يأتي بالأسماء التي يحب أن يذكرها وربما فاته كثير منها، وربما فاته كثير منها، السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، مسألة تطول جدا. فقال عليه الصلاة والسلام قال فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام. قول إن الله هو السلام هذا نهي عن قولهم السلام على الله، نهي عن قولهم السلام على الله، وتعليل لهذا النهي بأن الله هو السلام، بأن الله هو السلام، فلا يصح أن يقال السلام على الله، فالله هو السلام والسلام منه سبحانه وتعالى، كل سلام يكون ويقع فإنما هو من الله جل وعلا. قال فإن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل، ثم بين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يقال، وهذا يستفاد منه فائدة مهمة في باب التربية والتعليم والتأديب والتوجيه، أن الداعي أو المربي إذا نصح أو حذر من شيء خطأ أو مخالفة يقع فيها الإنسان في ذكر أو دعاء أو معاملة أو غير ذلك ينبغي أن يبين له في الوقت نفسه الشيء الصحيح الذي ينبغي أن يقوله، مثل قول الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فينبغي أن عندما ينهى عن أمر فيه مخالفة أو فيه خطأ أو نحو ذلك أن يبين له في الوقت نفسه البديل الصحيح أو القول السليم الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام. قال: فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه الآن ثلاث جمل عطفت الواحدة منها على الأخرى بالواو، ثلاث جمل متغايرة كل واحدة تدل على معنى. الأمر الأول التحيات لله والمراد بالتحيات التعظيمات، تحيات المراد بها التعظيمات لله من خضوع وذل وانكسار ورغب ورهب، كل التعظيم لله. فالله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا الذي له التعظيمات من ذل وخضوع وانكسار، ولا ينبغي أن يكون ذلك إلا له جل وعلا، ولا ينبغي أن يكون ذلك إلا له سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات أي لله، معطوفة على ما سبق. وقيل المراد بالصلوات هي هذه الصلوات التي بالركوع والسجود، وقيل المراد بالصلوات الدعوات، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وسواء هذا أو ذاك فالصلوات والدعوات كلها لله، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي له يسجد ويركع ويخضع ويذل، وحده أيضا الذي يلتجأ إليه بالدعاء، فلا يدعى إلا الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والطيبات لله، والطيبات أي لله، والمراد بالطيبات كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أقوال وأفعال. فالمراد بقوله الطيبات أي الأقوال الطيبات من أذكار ودعوات وتسبيحات وتهليلات، هذه كلها كلمات طيبات، وأيضا الأفعال الطيبة. فالطيبات لله يراد به ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأقوال الطيبة والأعمال الطيبة متقربا بها إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا أي من الأقوال والأعمال. أما الأعمال التي ليست موصوفة بهذه الصفة الطيب لا يقبلها، لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب اسم من أسمائه، الطيب اسم من أسماء الله كما في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو جل وعلا طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا الطيب. أما الأعمال التي داخلها أمور وشابتها أمور أذهبت عنها طيبها لا يقبلها الله. والعمل لا يكون طيبا إلا إذا أخلص لله، إلا إذا أخلص لله وكان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون طيبا خالصا لله أي سالما من الشرك، لأن الشرك خبث كله. فإذا لم يكن العمل خالصا لله لم يقبله الله، وإذا لم يكن العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبله الله، لأن البدع كلها ضلالة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالات لا يقبلها الله، فلا يقبل الله من العمل إلا الطيب، الطيبات لله، فلا يقبل من العمل إلا الطيب وهو الخالص لوجهه سبحانه وتعالى الموافق لسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان المسلم يقول الطيبات لله فيجب أن يفي بهذا هذا الالتزام وهذا العهد بينه وبين الله أن الطيبات لله، فيحرص على أن تكون أعماله كلها طيبة، وأن تكون طاعاته وقرباته إلى الله وأقواله طيبة. فالله طيب سبحانه وتعالى، لا يقبل من العمل والقول إلا الطيب. ثم قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا سلام خص به عليه الصلاة والسلام دون غيره، يعني خص به، ثم جاء من بعد هذا التخصيص التعميم، فخص أولا عليه الصلاة والسلام لما له من حق خاص على أمته، هذه الصلوات التي يصلونها والدعوات التي يدعونها والعبادات التي يقومون بها، جعله الله سببا في معرفة الأمة بها، وهاديا إلى الأمة، ودليلا وقائدا إلى كل خير. فحقه عليه الصلاة والسلام على الأمة أعظم من حق النفس والوالد والولد والناس أجمعين، والمحبة التي ينبغي أن تكون في القلب له يجب أن تكون مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عمر في صحيح البخاري قال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على النفس والنفيس، مقدمة على الوالد والولد، مقدمة على التجارة العشيرة إلى غير ذلك. ولهذا خص، ثم جاء بعد هذا التخصيص التعميم، قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهي ثلاث دعوات خص بها: السلام والرحمة والبركة. السلام والرحمة والبركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا، بعد أن خص النبي عليه الصلاة والسلام، خص نفسه المصلي، ثم عم وشمل بهذا السلام عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انظر ماذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنكم إذا قلتموها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. هم ماذا كانوا يقولون؟ السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، ولا يحصون من يريدون السلام عليه في تلك اللحظات. فجاء بهذه الكلمة الواحدة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا شاهد من شواهد كثيرة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم وأوتي بدائع الحكم صلوات الله وسلامه عليه. كلمة واحدة تجمع معاني عظيمة وخيرا عظيما، دعوة واحدة تجمع الخير كله. انظر دعاءه عليه الصلاة والسلام الذي كان أكثر دعاءه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما تركت هذه الدعوة خيرا في الدنيا والآخرة إلا وتناولت وشملت بعمومها. فأوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، ودعواته دعوات جوامع وكوامل. جاء في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة: عليك بالكوامل أو الجوامع من الدعاء. فكانت دعواته دعوات كوامل، دعوات جوامع، جمعت الخير كله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أصابت كل عبد صالح في السماء أي من الملائكة، والأرض أي من عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هاتان الشهادتان، شهادة التوحيد، توحيد المرسل سبحانه وتوحيد المرسل صلوات الله وسلامه عليه. توحيد المرسل سبحانه بالإخلاص، إخلاص العبادة له وإفراده جل وعلا بالذل والخضوع، وتوحيد المرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، بالاتباع. فالتوحيد توحيدان، توحيد للمرسل وهو الله بالإخلاص، وتوحيد للمرسل صلوات الله وسلامه عليه بالاتباع. التوحيد الأول تكون به السلامة من الشرك، والتوحيد الثاني تكون به السلامة من البدعة. ولا يقبل الله العمل إلا إذا سلم من الشرك والبدعة، إلا إذا سلم من الشرك بأن كان لله خالصا، وسلم من البدعة بأن كان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة لله جل وعلا بالوحدانية، شهادة لله جل وعلا بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله. والكلمة هنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي كلمة قائمة على النفي والإثبات، نفي عام للألوهية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للألوهية بكل معانيها لله وحده. ولهذا ينبغي أن يعلم أنه لا توحيد إلا بالنفي والإثبات، لا يمكن أن يكون العبد موحدا إلا إذا نفى وأثبت، لا يمكن أن يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. النفي وحده ليس بتوحيد، والإثبات وحده ليس بتوحيد. التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، معنى لا إله إلا الله أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أخلصوا دينكم، عبادتكم، ذلكم، خضوعكم لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن قائل لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا إله إلا الله تعني توحيد الله. لكن لما جهل المعنى لدى كثير من الناس، وجد في الناس من يقول لا إله إلا الله بلسانه وينقضها بفعاله، وجد من يقول لا إله إلا الله بلسانه وينقضها بفعاله، فتجده يقول لا إله إلا الله وربما تتكرر على لسانه، لكن إذا مد يديه في الدعاء ماذا يقول؟ مدد يا فلان، أدركني يا فلان. بعضهم يقول ما لي من ألوذ به سواك، بعضهم يقول ما لي من ألوذ به سواك، يخاطب غير الله، إما النبي عليه الصلاة والسلام أو الولي أو أيا كان. أين لا إله إلا الله؟ أين إخلاص الدين لله؟ أين إفراد الله بالعبادة؟ أين قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حدثنا أحد الأشخاص وألمنا ما ذكره من حديث، قال صلى إلى جنبي رجل مرة فسمعته في سجوده يقول مدد يا فلان، قال سمعت في سجوده يقول مدد يا فلان، وربما أن في التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إذا سجد في سجوده يقول مدد يا فلان. أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله التي يتشهد بها؟ والعلماء رحمهم الله قرروا في هذا المقام أن النطق باللسان وحده لا يكفي، ولا يكون به العبد من أهلها، لا بد أن يكون قوله لها عن علم بمعناها. قد قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم، لا بد من العلم، لا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله، حتى يكون النطق عن إيمان واعتقاد ودراية، ومن ثم تحقيق لما تدل عليه هذه الكلمة من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. لكن لما وجد في الناس من ينطق هذه الكلمة باللسان ولا يعي معناها ولا يعرف مدلولها، وجدت مثل هذه الأعمال الشركية والعياذ بالله، من دعاء لغير الله واستغاثة بغير الله وذبح لغير الله وطلب المدد من غير الله إلى غير ذلك من العبادات التي صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة للنبي بالعبودية والرسالة. العبودية فهو عبد لله، عبد لله، بل هو أكمل الخليقة تحقيقا للعبودية وقياما بمقام العبودية. أكمل عباد الله عبودية لله هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه شهادة له بالعبودية، فهو عبد لله، والعبد لا يعبد، عبد لله صلوات الله وسلامه عليه، يشهد له بذلك، عبد لله والعبد لا يعبد. ومر معنا في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه دعوات له، ومن يدعى له لا يدعى من دون الله، من يدعى له لا يدعى من دون الله، الذي يدعى ويسأل ويلتجأ إليه هو الله وحده سبحانه وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورسوله أي أشهد أنه مرسل من رب العالمين، بعثه الله بالحق والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشهادة أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعطي الشاهد بذلك توازنا واعتدالا وتوسطا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه التوسط والاعتدال، لأن قوله أشهد أن محمدا عبده، الشهادة له بأنه عبد، هذه تبعد الإنسان عن الغلو، تبعد الإنسان عن الغلو، فهو عبد، والعبد لا يعبد، لا يعطى شيء من خصائص الله ولا يصرف له شيء من حقوق الله، العبد لا يعبد. وقوله ورسوله هذا فيه بعد عن الجفاء، لأن الإيمان بأنه رسول صلوات الله وسلامه عليه، والرسول إنما بعث ليطاع ويتبع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فهذا يبتعد به الإنسان عن الجفاء. فإذا قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه وسطية الإسلام، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. والإيمان بأنه رسول صلوات الله وسلامه عليه يستوجب طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء قبل السلام. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذه الترجمة: باب الدعاء قبل السلام. الدعاء قبل السلام أي قبل أن يسلم. والدعاء قبل السلام من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها إجابة الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء العظيمة قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وفي هذه الصلاة عظم المصلي ربه وتلا شيئا من كلامه وركع له وسجد وسبح ونزه وخضع وتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم يجلس هذه الجلسة في آخر صلاته يقرأ التحيات التي تقدمت وتقدم شيء من معانيها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كما سيأتي في حديث مسعود يتخير من الدعاء ما شاء. فموطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء، موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء. وكثير من الناس مجرد أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية ربما جاء بهذا الدعاء الذي بعض العلماء قال بوجوبه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وبعضهم ربما لا يأتي به ويسلم سريعا، مع أن موطن ينبغي أن يتأنى الإنسان ويتخير من الدعاء ما شاء كما جاء، لأن من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها إجابة، يتحرى فيها أن يجاب الدعاء. فهذا الموطن ثبتت فيه أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذان الدعاءان اللذان ساقهما في أول حديث عائشة، ثم حديث والدها أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يتعوذ من عذاب القبر، وعذاب القبر حق دل عليه القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في ذكر لعذاب القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا فيه إشارة إلى عذاب القبر. في القرآن أكثر من موطن فيه إشارة لعذاب القبر، وجاءت السنة في مواطن عديدة فيها التصريح بعذاب القبر وأن عذاب القبر حق، والتعوذ من عذاب القبر، التعوذ من عذاب القبر. فقال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أي أسألك يا ربي أن تجيرني من عذاب القبر، لأن الاستعاذة التجاء إلى الله، كلمة التجاء إلى الله يطلب فيها المسلم العوذ، أن يعيده الله، أن ينجيه، أن يقيه سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال فتنته أعظم الفتن وأكبرها، وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال يخرج في آخر الزمان، وخروجه علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها وعلامة على قرب قيامها، وهو من العلامات العظام الكبار التي تخرج في آخر الزمان. وسمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة طافية كأنها زبيبة، وسمي دجالا لأنه من أكثر عباد الله دجلا وكذبا وافتراء على الله وعلى عباده، وفتنته أعظم الفتن، فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة، والله عز وجل ابتلى العباد بهذا الدجال وابتلاهم بفتنته حتى يتمحص المحق من المبطن، صادق الإيمان من رديء الإيمان وضعيفه. ولهذا جاء أنه يمر على القرية ويدعو أهلها إلى الإيمان به، فإن آمنوا قال للسماء أمطري فتمطر، وقال للأرض أنبتي فتنبت، وإن امتنعوا أمر كنوز القرية فتتبعه، تتبعه كنوزها. وهذا كله أقدره الله سبحانه وتعالى عليه فتنة للعباد وابتلاء وامتحانا، ففتنته أعظم الفتن. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عن المكان، لأن خطر إن اقترب منه أن يضيع دينه لما يرى من أمور مذهلة تكون على يديه. فقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه أي ليبتعد عنه وعن مكانه ولا يقترب. ومن خطورة الدجال وخطورة فتنته شرع لنا دبر كل صلاة قبل أن نسلم أن نستعيذ بالله من فتنته، أن نستعيذ بالله من فتنته، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذه الفتنة. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي من الفتن، لأن فتنة هنا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم، فالمراد بقول فتنة المحيا والممات أي كل فتنة تكون في الحياة أو تكون بعد الممات، الناس يفتنون في قبورهم، وكم من الفتن التي تلقى الإنسان في حياته. فقوله أعوذ بك من فتنة المحيا والممات تعوذ بالله من جميع الفتن، من جميع الفتن الظاهرة والباطنة في الحياة وبعد الممات، ويدعو من جوامع الدعاء في التعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم. المأثم كل خطيئة ومخالفة تتعلق بحق الله، والمغرم كل خطيئة ومخالفة تتعلق بحقوق العباد، تتعلق بحقوق العباد. اللهم إني أعوذ بك من المأثم، أي أن أفعل أمرا أأثم به وأكون بسببه معرضا للعقوبة، وأعوذ بك من المغرم، أي أن يكون للناس علي حقوق أو تكون في ذمتي للناس حقوق، فأعوذ بك من المأثم وأعوذ بك من المغرم. وتناولت هذه تناول هذا التعوذ ما يتعلق بحقوق الله في قوله المأثم، وما يتعلق بحقوق العباد في قوله والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. هذه مصيبة، إذا غرم أصبح في ذمة للناس حقوق ويطالبون بأموال، يطالبون بحقوق، عليه حقوق للناس، يصبح بهذه الحال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، غدا أنا أحضر لكم حقوقكم، أمهلني الأسبوع القادم، وهم من نيته ما لا يعطيهم شيئا، لكن بحكم أنه رآهم فيحلف ويكذب ويعد ويخلف، ويصبح هذه طريقته مع الغارمين. قال: إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف، وعد فأخلف. وهذا فيه تنبيه إلى أن دخول إدخال الإنسان في ذمة حقوق للناس أمر ليس بالهين. جاء في حديث خرجه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. فالدين ونحوه من الحقوق التي تكون للعباد أمرها ليس بالهين، والإنسان إن لم يكن عنده نية صادقة واضطر إلى أخذ الدين وعنده نية صادقة وعزم أكيد على الوفاء، وإلا يصبح بهذه الحالة، يصبح بهذه الحالة يعد ويخلف ويكذب ويماطل وغير ذلك من الصفات الذميمة التي تجتمع فيه. وقبل أن يستدين يكون مع من أراد أن يستدين منه من ألطف الناس، وبعد أن يستدين ويبدأ يطالب صاحب الدين بحقه الاحتياج إليه يصبح معاملته مع أسوأ المعاملات، لأن الغرم هذا خطير جدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه كثيرا، ونحن نحتاج الآن والله في هذا الزمان إلى أن نستعيذ من المغرم كثيرا، نحتاج أن نستعيذ من المغرم كثيرا. وكثير من الناس في هذا الزمان متورطون في هذا، متورطون ورطات عظيمة وكبيرة في هذا الباب، فنحتاج فعلا أن نستعيذ من المغرم. تجد كثير من الناس متورط فيه ولم يستعذ بالله من المغرم، ولم يستعذ بالله من المغرم. فهذا الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، تعوذ بالله من المغرم. ما أكثر، يقول هذا الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من المأثم والمغرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم أورد هذا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل الدخول في الحديث تذكر من هو أبو بكر، من هو أبو بكر الصديق؟ أبو بكر رضي الله عنه هو أفقه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أفقه أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وأعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم دراية بالعلم والفقه، وأكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من بدء الإسلام إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ملازم ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، ودائم الملازمة والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أفقه الصحابة وأعلمهم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. جاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وجاء في رواية للحديث ثابتة: وبيتي، دعاء أدعو به في صلاتي وبيتي. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، وهو في نفسه رضي الله عنه وأرضاه عنده قدرة على إنشاء كثير من الأدعية الجميلة والحسنة والجيدة، عنده قدرة أن ينشئ كثير من الأدعية، لكن ماذا قال؟ علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وبيتي. انظر إلى هدي أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. في مقدمة هؤلاء الراشدين المهديين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، انظر هديه المبارك، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وبيتي. وانظر حال كثير من الناس الذين شغلوا الأمة بأدعية اخترعوها، انظرها في أيدي الناس، أدعية كثيرة اخترعوها وتكلفوا إنشاءها وأشغلوا الناس بها عن الدعوات المباركات المأثورات عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمصيبة أن تلك الأدعية التي اخترعها أولئك وأنشأوها مشوبة بالخرافة بالبدعة بل بالشرك بالله سبحانه وتعالى والتوسلات الباطلة، وشغلوا الناس بها. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الدعاء المأثور، الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين عظيمين لا تجدهما في غيره من الدعوات، جمع بين أمرين عظيمين. الأول العصمة، الأول العصمة، الدعوات المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها معصومة. ما معنى معصومة؟ يعني لا يوجد فيها خطأ إطلاقا، سالمة من الخطأ. الآن تجد بعض الناس يأتي إلى بعض المشايخ مثلا يقول لي يا شيخ إيش رأيك في هذا الدعاء؟ لماذا؟ لأن أدعية الناس ما تسلم، ولهذا يقول يا شيخ نحن تعودنا أن ندعو بكذا وكذا، هل هذا مناسب أو لا؟ هل في خطأ أو ليس في خطأ؟ أدعية الناس ما تسلم، لكن الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عن معصومة لا خطأ فيها أبدا. هذه واحدة. الثانية دعوات النبي صلى الله عليه وسلم جمعت الخير كله، أتت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة وخير الدنيا والآخرة، فجمعت الخير كله، فكيف يرغب عنها؟ وكيف يشغل الناس بأدعية متكلفة مسجوعة؟ وأصبح أيضا يشغل الناس بأدعية مؤقتة، دعاء ليوم كذا ودعاء ليوم كذا ودعاء لوقت كذا، من أشياء تكلفها الناس وأنشأوها، وهذا كله شغل للناس بأمور مخالفة لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وشغلهم عن مثل هذه الدعوات المباركة. أقصد أن هذا فيه تربية لنا، أقصد أن هذا فيه تربية لنا. أبو بكر أفقه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي للنبي ويقول علمني دعاء، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، علمني دعاء. وكثير ما يأتي في الصحابة، علي بن أبي طالب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني شيئا أدعو الله به، قال قول اللهم اهدني وسددني، اذكر بالهداية هداية القوس وبالهداية هداية الطريق وبالهداية وبالسداد سداد السهم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال يا عباس قل اللهم إني أسألك العافية. غاب أياما ثم رجع قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، كأنه تقال لها، قال يا عباس يا عم رسول الله سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. سؤال الله العافية في الدنيا والآخرة دعوة جمعت الخير كله، جمعت الخير كله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يعلمهم الدعاء. فنحن نستفيد من هذا فائدة عظيمة، أنه ينبغي علينا أن نعتني بحفظ الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الأدعية الصحيحة، الأدعية الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نعتني بها ونحفظها ونكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بها. قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية ثابتة وفي بيتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر رضي الله عنه وهو من هو في الطاعة والعبادة والصحبة والملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فما الظلم الذي قد وقعنا فيه؟ ما الظلم الذي قد وقعنا فيه وما أنواعه وما كثرته؟ وربما بعض الناس يرى من نفسه أنه ما عنده ظلم، يرى من نفسه أنه ما عنده ظلم وأنه سالم من الظلم. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلمت نفسي بالتفريط بالتقصير بالوقوع في الذنب باقتراف الخطيئة، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه الغفار الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا مؤمن أنه لا يغفر الذنب إلا أنت، فألجأ إليك متوسلا إليك بمغفرتك للذنوب أن تغفر ذنبي، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. هذا هو المطلوب، قدم على المطلوب نوعان من التوسل. الأول الاعتراف بالذنب، أبوء بذنبي، أعترف بذنبي. الأول الاعتراف بالذنب، والتوسل الثاني توسل إلى الله بصفاته، ولا سيما ما يتعلق بالمطلوب وهو غفران الذنوب، أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم جاء المطلوب بعد هاتين الوسيلتين، فقال فاغفر لي مغفرة من عندك. انتبه أيضا لقوله من عندك، أي منة تمن بها علي وتتفضل بها علي، منة منك وفضلا تتفضل بها علي من عندك تفضلا وتكرما، وارحمني مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. توسل إلى الله بهذين الاسمين العظيمين، الغفور الدال على ثبوت المغفرة صفة لله، والرحيم الدال على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. وهذه دعوة عظيمة علمها نبينا الكريم أبا بكر الصديق أن يقولها في صلاته، وأن يقولها أيضا في بيته، وهي دعوة يجدر بالمسلم أن يكثر منها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. وليس بواجب، يعني في الأصل وليس بواجب. حديث ابن مسعود في التشهد تقدم قريبا، وقال في هذه الرواية بعد قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ثم هذه الترجمة: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، أي أن هذا الموطن قبل السلام من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء، ويتخير فيها من الدعاء ما شاء، أي من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة. والأولى بالمسلم أن يأتي في هذا المقام بجوامع الكلم من جوامع الدعوات المأثورات عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. يتخير من الدعاء، في رواية يتخير من الدعاء ما شاء، بعض العلماء قال يتخير من الدعاء أي مما ورد، لأن الذي ورد أنواع كثيرة وأبواب عديدة فيتخير منها ما شاء. ومنهم من قال لا بأس أن يدعو بحاجته الخاصة في هذا المقام ما لم يكن في الدعوة إثم أو مخالفة أو تعدي، لأن الدعاء قد يكون فيه مخالفة، قد يكون فيه تعدي، إن من أمتي من يعتدون في الدعاء، والله سبحانه وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فقد يكون من الإنسان اعتداء في دعائه ويكون هذا الاعتداء سبب لرد دعائه وعدم قبوله، فيتخير من الدعاء ما شاء، أي مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سأل حاجته مما ليس فيه مخالفة ولا تعدي فهذا أيضا لا بأس به، يتناوله قوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال التسليم، والتسليم هو تحليل الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأورد حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء، قام النساء حين يقضي تسليمه، حين يقضي تسليمه أي بعد أن يسلم يسلم الناس ويقوم النساء حينئذ، ومكث يسيرا قبل أن يقوم، ومكث يسيرا قبل أن يقوم، وهذه الجلسة القصيرة حتى يعطى النساء فرصة للانصراف، حتى يعطى النساء فرصة للانصراف حتى لا يقع اختلاط في النساء في الطرقات ونحو ذلك، فينصرف النساء ومن بعد ذلك ينصرف الرجال، ومن بعد ذلك ينصرف الرجال. وهذا فيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام المباعدة بين النساء والرجال، ولهذا جاء في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، بمعنى أن المرأة كلما كانت بعيدة عن الرجال كلما كان ذلك أسلم، كلما كان ذلك أسلم وأبعد عن الفتنة، والفتنة بالمرأة تحصل حتى لو في المسجد، الفتنة بالمرأة تحصل حتى لو بالمسجد، فكيف إذن بالمنتديات العامة والأسواق ونحو ذلك، وكيف إذا كانت المرأة متجملة ومتعطرة ومتزينة إلى آخر ذلك. والمرأة فتنة، والإسلام صان المرأة وحماها من كل أمر يخل بشرفها، يخل بكرامتها، وما جاء في الإسلام من توجيهات للمرأة ليست هي تقييد لحريتها كما يقال، وإنما هي صيانة للمرأة وحفظ لشرفها وكرامتها ومكانتها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يسلم حين يسلم الإمام. عن عتبان رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. وهذه الترجمة باب يسلم حين يسلم الإمام تتعلق بالمأمومين، وأن المأموم يسلم بعد الإمام حين يسلم الإمام، لأن مر معنا في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فمن فروع هذه القاعدة: إذا سلم فسلموا، ويكون تسليم المأموم بعد الإمام مباشرة، لا مساويا للإمام ولا متأخرا عنه بوقت، وإنما يسلم بعده مباشرة. قال عن عتبان: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم، فسلمنا حين سلم، فهذا فيه أن المأموم يتابع الإمام، وفي ذلك ومن ذلك متابعته في التسليم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.